13 ميلادية، وبمناسبة قرب مجيء شهر رمضان المبارك إن شاء الله، نتناول بعض الإرشادات والتنبيهات وذكر الأحكام وبعض الفضائل للصيام ولشهر رمضان المبارك. بين يدي رسالة بعنوان القول المفيد في مسائل رمضان والعيد، وفقني الله تعالى والحمد لله لكتابتها، فيها إرشادات. وبدأنا في الدرس الماضي بقراءة بعض التنبيهات وبعض الأحكام، ووصلنا إلى الفائدة أو الحكم 15. الحكم 15، متى يفطر أو على ماذا يفطر الصائم؟ كما جاء في السنة يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم إلى صلاة المغرب. وهذا هو تعجيل الفطور. والرطب هو قلنا التمر الطري، والتمر هو اليابس، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أعدل الإفطارات ومن أصوبها. هذا أفضل من الإفطار على الحليب أو على اللبن، وهو الحليب الممخوض اللبن، أو على شوربة أو على شيء حار، وإن كان جائز، لكن الأفضل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يرشد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير وأقوم وأحسن وأفضل، وهذا يؤدي بالمعدة إلى استقبال الطعام بعد صلاة المغرب، وتكون قد تهيأت تهيئا مناسبا لاستقبال الطعام. أما إدخال أنواع الأطعمة قبل صلاة المغرب فإن هذا مخالف للسنة، وهو مضر جدا بالمعدة، وفيه خطر على الصحة. الدعاء، فائدة 16، يكون الدعاء بعد الإفطار ببل الريق بالرطب أو التمر أو بالماء، وليس قبل ذلك كما يظن بعض الناس، لأن الدعاء تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. متى تقول هذا الدعاء؟ إذا ابتلت العروق حقيقة، يعني تشمخت العروق تاعك، تشمخت بعد أن كانت قد يبست من طول الصيام، فمتى تبتل؟ إذا تناولت شيئا من المفطرات بعد المغرب، بعد دخول وقت الإفطار. أما إذا قلت وابتلت العروق وأنت لم تفطر، فهذا ليس بالحقيقة. والدعاء الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما الجملة التي قبلها: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذه الجملة أو هاتان الجملتان ضعيفتان، نكتفي بالدعاء الصحيح. الفائدة 17: ولا يفطر المسلم إلا إذا تحقق من دخول الوقت، ويكون ذلك بثلاث علامات: إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، وغروب الشمس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، رواه البخاري ومسلم. إذن لابد من ثلاث شروط. أما إذا غابت عنك الشمس خلف عمارة أو جبل ولم ترى إقبال الليل من جهة المشرق، يعني الليل تشوفه جاي من جهة المشرق، الظلمة جاية، والنهار كي تشوف جهة المغرب تشوفه النهار رايح، وغربت الشمس تفطر، لأن ممكن الإنسان يكون في واد وفوق الواد جبل هناك، فممكن الشمس ما تشوفهاش لكن مازال النهار فلا تفطر. إذن هكذا هل هي علامات. أما إذا كان إنسان في مدينة في حيث يوجد الأذان يفطر مع الأذان. الفائدة 18، بعض الشباب ممن يريدون الالتزام بالسنة يفطرون قبل الناس في رمضان ويفطرون علانية لأنهم يقولون إن الوقت قد دخل، هذا خطأ كبير وفيه اتهام لهم في دينهم. ولماذا يفعل الشباب هكذا؟ بعض الشباب يعني يفعلون هذا يظنون أنفسهم أنهم قدوة، بمجرد أنهم التزموا بالسنة ومثلا وفروا اللحى وهم مشكورون على ذلك، لبسوا القميص وهم مشكورون على ذلك، فيظنون أنفسهم أنهم قدوة. وفي الحقيقة أيها الإخوة، القدوة هو من كان عالما ملتزما بالسنة يرجع الناس إليه في الفتوى، هذا هو القدوة، هذا هو القدوة. يعني ما يفعله الشباب من الالتزام بالسنة يشكرون على ذلك ويشجعون ولا يستهزأ بهم ولا يحاربون كما يفعل بعض الناس، لكن في المقابل عليهم ألا يرفعوا أنفسهم إلى درجة لم أو لا تكون ليست لهم. هذه لابد أن ننتبه إلى ذلك. قد يكون الإنسان عالما بالدين وهو غير ملتزم باللحية والقميص، لكن عنده في الرأس يعني رأسه معمر بالعلم، ويكون إنسان آخر ما شاء الله ملتزم بالسنة واللحية والقميص والصلاة في المسجد جماعة لكنه عامي. هذه لازم ننتبه لها مليح، لأن هناك عبارة تقال خاصة عندنا في الغرب الجزائري، اللي يكون سني يعني دير اللحية والقميص يقولوا له سني سلفي، واللي ما يكونش دير اللحية يقولوا له وش يقولوا له؟ عامي. عامي اسمه غير يدير اللحية واللي ماشي عامي، لا هذا خطأ. العامي هو الذي لا يعرف غير متخصص في علم الشريعة، هذا هو العامي ولو كان ملتحيا. بعض الناس يقول هذا عامي، مش معنى عامي يعني هم عندهم غير ملتزم بالسنة، لا، التعريف عند الفقهاء العامي هو الذي لا يعرف العلوم الشرعية غير متخصص فيها ولو كان ملتزما بالسنة يشكر على ذلك. فممكن الإنسان يكون عالم كما كثير من علماء الأزهر، تقعد معه يغرقك في العلم، بس صح كي تشوف الشكل تاعه كوستي ما لا لحية لا شلا غملة، ممكن ما يصليش في الجامع يصلي في البيت، صح تقعد معه ما تقدرش تهضر معه يغرقك، علم عنده في راسه علم كبير، هذا عالم لكنه غير صالح ناقص. فليس إنسان يدير اللحية رو العالم، لأن توفير اللحية واجب على العالم وعلى طالب العلم وعلى العام، لكن بسبب أن أكثر الناس صاروا لا يلتزمون بهذه الأمور صار لي يديرها شغل تميز ليه تميز في هذه الأمور ليه مطلوب، لكن كل واحد يبقى في مكانه. بعض الشباب ما فهموش هذه المسألة، راهم يعاديوني على جلال من بين الأمور اللي راهم تاع 15 تاع الأخطاء، قال عليه يهضر علينا عليه يقول هكذا، كيف احنا كي نديروا الحياة احنا ماهيش قدوة. سبحان الله، انت ما تعرف تعرفش العلم. ها يا سيدي، ها نقعد انا وياك ونتكلموا في اصول الفقه. تسيبو ما يعرف والو في اللغة، ما يعرف والو، يحسب روحه كيما ذاك العالم تاع الأزهر. عالم تاع الأزهر عنده ماجستير ودكتوراه، حافظ يحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم ويعرف اصول الفقه، انت تعرف كيما هو. الا انت افضل منه من ناحية واش التزام. هذا لا يعني أنك يحق لك أن تفتي، تفتيش. طيب هل نأخذ العلم عن هذا العالم اللي موش مستقيم؟ لا، ما نأخذوش منه إلا في حالات، نأخذوش نأخذ من العالم الصالح الذي يسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. واضح المسألة هذه؟ فبعض الناس ما فهموش المسألة وقال كاو يهضر علينا وقداو وعلاش هو يطيح في المنزلة تاعنا عند الناس. نقول له يا أخي صلوات الله بارك الله فيك، نقول له يا أخي بارك الله فيك، فهم المسألة مليح. عندنا بالنسبة للعلم تاع الدين العلوم، يعني الإنسان يعرف الشرع الإسلامي، عندنا ثلاثة أصناف بالنسبة للمسلمين. عندنا عالم، إيه زيد، طالب علم، زيد عامي اللي يعرف الشريعة ودارسها ويفتي سقسيه يفتي لك. مضى عليه سنوات عديدة ودرس عند المشايخ وقرأ ويعرف، هذا يسمى عالم، خاصة في المسائل الجديدة. تجي مسألة جديدة يجيب لك الحكم تاعها، ممكن يفكر شوية ممكن يفكر بزاف، مهم يجيب لك الحكم. اللي تحته شكون هو؟ طالب علم، راهو يمشي يسير في طريق طلب العلم ويقرا ويتعلم، مازال ولاش عالم. يجي وقت يولي عالم ان شاء الله. وكاين عامي ما يعرفش، عامي يصلي ويصوم يعرف عمومات عن الشريعه الاسلاميه بس ما يعرفش تفاصيل، ما يعرف اصول الفقه. تقول له هذا حديث ضعيف، واش معناتها ضعيف؟ تقول له رواه البخاري، شكون هو البخاري هذا؟ رواه مسلم. تقول له الشيعة، شكون الشيعة؟ شكون هادو الشيعة؟ كيما واحد إمام دار خطبة على الشيعة، كي خرج واحد قال له واش بيه الشيخ مصباح ويهضر دار يوم خطبة على الشريعة، شنو صرا في الشريعة؟ ما بالوش واش الشيعة يصلي ويصوم وخلاص، ولو كان ملتزم ما نقولوش هذا يا عالم، هذا عامي، هذا لا يحق له أن يفتي. وحتى طالب علم لا يحق له أن يفتي، لكن هل يجوز له أن ينقل الفتوى؟ فيها تفصيل. ممكن ينقل الفتوى اللي هو طالب علم إذا كان عنده درجة لا بأس بها من المعرفة في كيفية نقل الفتوى. نقل الفتوى إذا كانت الفتوى مما لا يتغير من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. المقصود أن الإنسان ما يدخلش نفسه في مواضع التهم، في مواضع التهم. الفائدة 19، يجوز في رمضان إقامة الدروس للوعظ والإرشاد والتعليم في المساجد وغيرها. كما احنا عندنا الدروس هذيك تاع ربع ساعة قبل التراويح، هذيك في الأصل ما كانش، لكن بسبب أن أكثر المسلمين أعرضوا عن المساجد طول السنة، فالوعاظ والآئمة يغتنمون الفرصة تاع دخول كثير من المسلمين إلى المساجد الذين لا يأتون في طول السنة، يقيمون الدروس لوعظهم وإرشادهم. أما ما ورد عن السلف أنه كان إذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن والإكثار من نوافل الصلاة مثل ما روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا جاء رمضان أوقف التحديث، يعني أوقف الدروس، وقال للناس في رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يعني في رمضان نتفرغ باش نقرأ القرآن، نختم القرآن ونوكل الناس. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ لأنهم كانوا طول العام يدرسون ويدرسون ويعلمون ويتعلمون، فاحتاجوا إلى هذه العبادة الانفرادية. هذا. ويوم أن يعود المسلمون إلى ذلك فلا مانع من وقف الدروس. لكن إذا نظرنا اليوم أن كثيرا من المسلمين لا يدخلون المساجد، وإذا دخلوا فيدخلون للصلاة فقط ولا يحضرون حلقات العلم إلا في رمضان، فليس من الحكمة أن نتركهم بدون تعليم. بعض الناس قال هذه بدعة وعلى ديروا الدروس وكذا، والسلف الصالح ما كانوا كيجي رمضان يحبسوا الدروس. نعم، لأنهم كانوا طول العام يقرأوا، ما كاين ما يدخلش للجامع أصلا إلا في رمضان وفي الجمعة فقط، وكان اللي يحضر الصلوات غير يشوف درس يهرب يفر، وبعضهم يجيه الشيطان ويقول له كما وعد، قلت له هاك تسمع الشارط، قال لي لا اسمحني ما نسمعش، قلت له لا، قال لي باش ما نزيدش الحجة عليا. فكيف ما فهم؟ قال لي لو كان ما نطبقش هاي حجة عليا. هذه كاينه من يديروها، قلت انا ما نسمعش باش ما نعرفش، تحاسب عليها لان توفر لك العلم فهربت منه تحاسب. وجاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له يا أبا هر إني أريد أن أطلب العلم ولكني أخاف أن أضيعه فلا أطلب. قال تركك للعلم إضاعة له، تركك للعلم إضاعة له، تطلب العلم ثم انوي باش تطبق، ولكن كيف نطبقه؟ يا اخي اعطانا النبي عليه الصلاه والسلام قاعده، ضابط، قانون، كي نقولوا قاعده او ضابط يعني بها اللغه العصريه قانون، طريقه، كيف ما هو موقفنا من اوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والنواهي. شكون يقول لي؟ نعم أيوة. أحسنت. ها النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة نمشي عليها، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعت. الأوامر لزور تاع ربي تاع الرسول صلى الله عليه وسلم طبق على حساب الاستطاعة، وأما النواهي فاتركها. ربي قالك ما تقمرش، ما تقمرش، ماشي تقمر مره في الشهر، لا ما تقمرش كاع. قالك ما تشربش الخمر، ما تشربش الخمر، ماشي تشرب شويه الصباح شويه العشيه، لا ما تشربش، لان الترك ليس فيه تكلفه، حاجه اترك خلاص بعد عليها. اما الاوامر فيها تكليف، فيها جهد، فهذاك الجهد كي تجي ديرو كل واحد يختلف، كان يقدر يصلي بالوضوء، كان عنده مرض فيصلي بماذا؟ بالتيمم. واضح المسألة؟ فإذا أنت كي تسمع الدروس دير النية باش تطبق، حاجة لما طبقتهاش استغفر الله. أما تبعد عن العلم بحجة الخوف من إضاعة العلم كفى بترك العلم إضاعة له. نعم نعم. وبهذا أفتى الشيخ الألباني رحمه الله بنحو هذا الحكم في حكم دروس أيام الحج في ميناء. في ميناء، ميناء سلف صالح وش كانوا يديروا؟ ما كانوش يديروا الدروس أيام ميناء، ثلاث أيام بعد ما يكملوا الحج حالي يقعدوا يومين أو ثلاثين، يقعدوا في الخيام يتفرغوا، لواش يتفرغوا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام مينا أيام أكل وشرب وذكر الله، تقرأ القرآن، تسبح، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة 2000، تصلي، تكثر من النوافل، عبادة انفرادية بينك وبين مولاك في الخيمة راك مع الناس. كما رانا نشوفوا اليوم الناس يروحوا يحجوا القصرة في ميناء، يجيبوا التاريخ تعمو، خلي اللي يسيبوا يقرأ القرآن ويسبح يقصروا. ما زال نهار باش نروحوا، ما زال كذا مستعجل باش يولي الدار. بحكم أن كثيرا من المسلمين ما كانش ليدرسهم ليعلمهم أو هما ما يروحوش للدروس في ميناء، العلماء ثم يغتنموا الفرصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير لهم خطب في أيام ميناء، خطب معليش خطب هاي، فإقامة الدروس للحاجة ما غالب باش الناس يتعلموا. لكن لو كان المسلمين كما بكري عندهم الدروس والجامعات الإسلامية، اليوم ما كانش. إذا كان مدرسة إسلامية تحارب، حتى في أرض الحرمين أن دول علمانيين يحاربوها، خاصة بعد تاع نيويورك قالوا لهم غلقوا المدارس وكذا، هما اللي جابوا لنا الإرهاب، وهي كاع خطة لضرب الإسلام، لأنه شافوا على بالهم باللي المسلمين لما يجهلوا الدين سهل ماذا؟ قيادهم. كما شوفوا في مصر الآن حفنة من العلمانيين المجرمين نوضوا الأمر، هذو ما فيهم خير. يخي انتم ما تقولوا ديمقراطية واحترام الصندوق، يخي هذاك جاب الصندوق على راكو ديروا له هكذا، هاتوا له فرصة. لا علمانيين ما فيهم خير، ما فيهم خير، وين يكونوا يديروا الفتنة في البلاد، نسأل الله العافية. يقولك الديمقراطية هو يقصدون بها الحرية، وأول من يحاربها. ماذا تريدون؟ الراجل ما هوش يطبق الشريعة، سمعوا كان طبق الشريعة ما يخليه الشهر كل حاجة يقولوا له، يقولوا معليش دينوا كما تحبوا، المهم ما نحونيش برك سبحان الله. مع ذلك والو في الناس ما مش يقراوا. ففي رمضان 4 ساعة قبل التراويح يديروا الأئمة والوعاظ والمدرسون يديروا دروسا للوعظ والإرشاد والتعليم، معليش. وإذا ما دارهاش ما دارهاش ما فيش مشكل. إذا كان قالك يا أخويا أنا المسجد تاعي طول العام فيه الدروس، أنا يا ما نديرش الدرس قبل التراويح، معليش ما فيش مشكل. بصح ما تقولش اللي دارها تقول أنه فعل بدعة، لازم تعرف هذه الحكمة التي ذكرها بعض العلماء الكبار جزاهم الله خير. طيب الفائدة 20، وش معناتها قيام الليل، وش معناتها تراويح، وش معناتها؟ كثير من الناس من هذه الألفاظ ما تبينتلوش. قيام الليل وش معناتها؟ قيام الليل هو الصلاة في الليل تطوعا في أي ليلة من ليالي العام، وسواء كان في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، بركعتين فصاعدا. يعني واحد يقولك أنا ما نقدرش النوض إلا مع الآذان تاع الفجر وما نيش نقوم الليل، كي تصلي ركعتين قبل ما ترقد راك قمت الليل. أي ركعتين تصليهم في الليل فأنت قد قمت الليل. واضح؟ كاين الناس يقولك أنا ما نقدرش النوم تاعي ثقيل، الحمد لله راني نوض الفجر وما نيش نقوم الليل. طيب صلي ركعتين قبل ما ترقد خلاص، صلي مثلا ركعتين سنة العشاء وزيد لها ركعتين تاع قيام الليل، ومن بعد زيد الشفع والوتر ولا الوتر واحد وخلاص راك قمت الليل. لكن ما هو أفضل صلاة الليل؟ هي ما كان في آخر الليل، هذا هو صح. وش معنى التهجد؟ تهجد كان بعض العوام ما يعرفوش يقولوا تهجد، يقولوا تهجوج، راح نقوموا تهجوج، ما يعرفوش تهجد بالدال. المهم التهجد مش معنى التهجد هو القيام للصلاة لصلاة التطوع بعد النوم. هذا هو. واحد صلى قبل ما يركض ركعتين، قام الليل ولا ما قامش الليل؟ قام شيئا من الليل. واحد ركض ومن بعد ناض وصلى ركعتين، قام شيئا من الليل ولا لا؟ إلا أنه هذا يسميه تهجد والأخر صلاة الليل وخلاص. واضح المسألة هذه؟ طيب. وأفضل أوقات صلاة الليل الثلث الأخير، كيبقوا ثلث ساعات قريبا الفجر، هذا هو أفضل وقت لصلاة الليل. لكن إذا صليت قبل جائز، رك قمت شيء من الليل. الفائدة قبل ما نكملوا، نعم، صلاة التراويح، وش معناتها صلاة التراويح؟ هني ندخلوها في الفائدة العشرين. صلاة التراويح لماذا؟ هي صلاة الليل، هي داخلة في ماذا؟ لأنها تصلى وقتاش؟ بعد العشاء. أي صلاة صليتها بعد العشاء فقد قمت الليل، قمت شيئا من الليل. إذن عندنا التهجد هو من قيام الليل، إلا أنه يكون بعد نوم. صلاة التراويح هي من قيام الليل، لكن لماذا سميت صلاة التراويح؟ لأن السلف كانوا يرتاحون قليلا بعد كل أربع ركعات، ما يصلوا ربع ركعات، ركعتين ويسلموا، ركعتين ويسلموا، بعد يريحوا شوية حتى كانوا يطولوا في القراءة. صح. وقيل سميت التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم من طول القيام، فيقف أحدهم على رجله اليمنى ويرخي اليسرى قليلا ثم يعكس، كانوا يطولوا بهم الأئمة لأنهم كانوا وكان بعضهم يعتمد على العصي، على العصا، يتكى على العصا وهو واقف باش ما يقعدش من طول القيام. قال السائب بن يزيد رحمه الله: وكان القارئ، يعني الصحابة وفي وقت الصحابة، وكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بآيات طويلة، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. ثم كانوا يصلوا بعد العشاء حتى الفجر، قبل الفجر، وثم يذهبون بسرعة باش يتسحروا. حنا ما نقدروش نديروا هكذا، كون ندير هكذا يا وحنا ما يصلي من وراك، حنا تزيد شوية بقى تزيد آية ولا خمس آية تقوم عليك القيامة. لكن مع ذلك معليش، إنسان يراعي الضعف تاعنا. فالمقصود بالتراويح أنهم كانوا سمي التراويح من باب الراحة أو ترويح القدم. واضح هذا المسألة؟ صح. الفائدة التي بعدها، كاين فائدة ما ذكرناهاش بالنسبة لصلاة المغرب. صلاة المغرب كثير من الأئمة في بلادنا يقول لك حي على الصلاة وبعد يصلي هو. ألا تقول لي حي على الصلاة؟ قول لي صلي في دارك وخلاص. تجي للمسجد تصيبهم خلاص كملوا صلاة المغرب. إنا أعطيناك الكوثر يقسمها على زوج، والعصر يقسمها على زوج. لماذا هذه العجلة؟ خلي الناس على الأقل تمرة اللي رأي في فمه يبلعها. المؤذن يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، وش قلت؟ وش كاين؟ هذا خطأ. وهذا الخطأ منين جاي؟ لأن الأئمة ما يأخروش صلاة العشاء، خاصة في أيام الشتاء، ولكن كنت أخر العشاء زقتها. قال ابن حبيب المالكي رحمه الله عالم من علماء المالكية، قال يستحب لأئمة المساجد أن يؤخروا العشاء قليلا في رمضان ليتمكن الناس من تناول طعامهم يعني بهدوء، يزيد نص ساعة مثلا يأذن على العشرة غير ربع، عشرة يأذن يزيدنا نص ساعة، ولا معلش يأذن في الوقت ويصلوا على العشرة وربع. لا لا يلا سرعة، معلش ممكن الآن شهر رمضان راه يجي في الصيف، لكن إن شاء الله كي يجي في الشتاء يأذن على السبعة تاع العشية، زيد نص ساعة خلي الناس يتعشوا بعقلهم، كاين كي يتعشى يدوخ لازم له يريح شوية يشرب فنجان قهوة يشرب أتاي باش يصحى، خليه في المغرب يسرعوا وفي العشاء وفي التراويح يسرعوا، ومن بعد وين يروحوا؟ يروحوا يقرأوا القرآن يختموا القرآن. لا يقول كيف نهار كامل انا صايم نزيد نقرا القران، حالنا ندوم له شويه، لا دوم واش راح تجيب لنا بالدومي؟ تنحي لنا ازمه سكن، تنحي لنا ازمه الاختلاف اللي راهو صايرين بين الاحزاب وبين الجماعات وبين الملتزمين وغير الملتزمين، تزيد دقيقه في الصلاه يدير عليك حاله، ويقعد في القهوه ولا قدام دارو ما بارد وراه يخبط في الطابله اضرب تاع سته هذاك ولا مش عارف خمسه انا ما نعرفهاش، الحمد لله لعبه الدومين، لا تلعب في الدومين، روح ترقد يا سيدي اقعد مع اصحابك تكلموا على حاجه مليحه، دومين كارطه ومن بعد كي نصلي وحنا ركعتين زياده تبغى تصلوا خدموا لنا طياره، وانت انا ما تخدمش طياره تحلال عليك، سبحان الله العظيم. كما بعض الناس يقول لك احنا ما نحتاجوش دكتور في الشريعة الإسلامية، واش نحتاجو؟ نحتاجو طبيب، نحتاجو ليخدم لنا طيارة، وفي المقابل كيجي مغني، مغني ما يدير والو، واش هي الخدمة تاعو؟ شوف في جواز السفر تاعو شونتور فنان، طيب هذا واش دار لنا هذا؟ يزيد يدي دراهم للناس. كاش نهار شفتوا شباب يقولوا ايه شوفوا هذاك لاعب كرة القدم عنده سيارة فيها 500 رات فيها كلش، ايه علاش عنده؟ ها لا لا عنده واحد السيارة، عنده واحد طوموبيل، إذا شافوا إمام ولا عالم عنده شوية دار شابة حاصرة، هذا هما الأئمة هذو يا ما شاء الله. وهذاك علاه؟ علاش هذاك هو يزهي فينا وهذا يفكرك بعذاب القبر؟ ها هذا هو اللي تتبعه صح. إذن أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، صلاة قلنا على الأئمة يعرفوا كيف يمشوا مع الناس، وعلى الناس يمشوا مع إذا شافوا حاجة ما عجبتهمش يجيوا لي قال يا شيخ لو معليش لو تأخر لو تقدم، هذا بالحكمة ما ينوضش الجامع، هذه الآن الحمد لله راهي قلت، كان في سنوات ماضية قريبا قبل 40-30 سنة الدبزة في الجامع لما تعجبوا الحاجة ينوض، واش نوض الجامع؟ جامع تاع الدراري لا تهضر، وكانوا بعض الناس يروحوا يهضروا كي يهضروا معاه يزيد، تفهمنا احنا كنا صغار قلنا شوف كي يشوفوا واحد ناض تهضروش معاه تروحوش ليه كاع ينوض واش نوض الجامع ولا بعد يشوف الواحد ما جاليه يعاودي بعد، درنا لهم مقدحة سكتوا الحمد لله. عندك ملاحظة روح قولها للمسؤولين. طيب إذن نأتي الآن إلى الفائدة، شحال 21. صلاة التراويح سنة وهي قيام رمضان وهي من قيام الليل، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد ليلتين أو ثلاث ثم تركها جماعة، لكنه لم يتركها في بيته، تركها جماعة خوفا من أن تفرض على الأمة، واستمر الأمر على ذلك إلى أن جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس في خلافته على إمام واحد في المسجد، فأحيا بذلك سنة ولم يفعل بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يعني تراويح صليها مع الإمام حتى ينصرف. بعض الناس وش يدير؟ يصلي ركعتين ويروح، راه صلى عليش شي مشكل، لكنه راح له الأجر تاع قيام ليلة. أنت كي تصلي مع الإمام حتى ينصرف ومن بعد تروح تقعد تأكل شوية زلابية ولا تقصر مع أصحابك أمور حلال ولا ترقد، الملائكة يكتبوا لك كأنك ليل كامل وانت أتصلي، نعمة ما شاء الله. بعض الناس يقولوا باللي كاين في الإسلام بدعة حسنة، وعلى لأن عمر بن الخطاب لما جمع الناس على إمام واحد كانوا بكري قبل ما يجمعهم عمر كي تدخل للمسجد تصيب زوج يصلوا مع بعض، واحد يصلي وحده في الليل، بعد قال لا ما نجمعهمش على إمام، فجمعهم على إمام واحد. ثم شافهم يصلوا قال: نعمة البدعة هذه. وش معنى نعمة البدعة هذه؟ يعني من لم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلاها جماعة يظن أنها بدعة في الدين، وليست بدعة في الدين. إن كانت بدعة فنعمة البدعة هذه، لأنها وافقت السنة. أما عمر جاب حاجة من عنده لا كما الشيعة روافض وش يقولوا؟ يقولوا عمر بن الخطاب هو اللي حرم المتعة. المتعة حلال، شي المتعة متعة النساء، يعني واحد يسلف أخته يسلفها الواحد شهرين ويردها له. قال لك عمر هو اللي حرمها. وعمر أنا وش يكون باش يحرم؟ عمر هو مسلم مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر، ولكن ما عندوش حق يحلل ويحرم. شكون اللي يحلل ويحرم؟ ربي والرسول صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يتبع، فقال لك هو اللي حرم المتعة. ما كاش من هذه من أكاذيب الروافض على عمر. المتعة حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، متعة التمتع بالنساء، صح؟ ما هو الأفضل في عدد ركعتها؟ الأفضل صلاتها 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو زاد المسلمون فهو جائز، لو زاد المسلمون على هذا العدد فلا مانع، كما ذهب إلى ذلك الجماهير أي الأكثرية من علماء السلف والخلف. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله، ابن عبد البر هذا عالم من علماء السنة المالكية، قال: فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل يعني صلى قليلا، ومن شاء استكثر. هذا ذكره في كتابه التمهيد، تمهيد لشرح موطأ الإمام مالك. قلت هنا: وأما من ذهب من العلماء المعاصرين الفضلاء إلى عدم جواز الزيادة على 11 ركعة وأن ذلك بدعة، فهذا العالم مأجور إن شاء الله أجرا واحدا، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، رواه الإمام مالك في الموطأ وإسناده صحيح ورواه غيره. إذن بعض العلماء قال لك بدعة لو كان تزيد على 11 ركعة، هذا قول مرجوح، ولكن صاحبه الذي قال بهذا القول إن شاء الله مأجور على اجتهاده، ولا نسبه ولا نشتمه ولا يعني ننقص من منزلته وعلمه رحمه الله. قلت: وقد جمع عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس في خلافته في أول الأمر على 11 ركعة، فلما لم يطيقوا ذلك أمرهم أن يخففوا القراءة ويزيدوا عدد الركعات، فقاموا ب20 ركعة، وفي رواية ب21 ركعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رجلا قويا، كان يقوم 11 ركعة طول الليل ويطول في القراءة. الصحابة سبحان الله العظيم ما قدروش يديروا كما هو، مع الأول داروا هكذا ما قدروش. فقالهم عمر واش ديروا؟ قالوا خففوا القراءة وعوضوا تخفيف القراءة بزيادة الركعات. هذا هو جائز. لكن احنا في الجزائر نصلي 11 ركعة مليح. خلينا خرجنا من ماذا؟ من الخلاف. وهو قول إمام مالك الذي كان يفضله، قال أفضل صلوا هكذا، هذا هو الأفضل. لكن لو ذهبت إلى بلد يصلون أكثر فلا مانع أن تصلي معهم، كما بعض الناس يروحوا للعمرة ثم الأئمة شحال يصليوا؟ 20 زائد الشفع والوتر. فبعض الشباب وش يديروا؟ يخرجوا. وين يخرج؟ يروح يأكل يشرب، معليش وخرج ما فيش مشكل. لكن راك في رمضان، اغتنم الفرصة وزيد صلي، ما درتش بدعة، ما تخافش، ليست ببدعة، هذه ليست ببدعة. فقلت في الفائدة 23، فما يفعله بعض الشباب من الخروج من صلاة التراويح بعد 10 ركعات خلف إمام يزيد على 11 ركعة هو من الخطأ. ومن الزيادة في الخطأ أن يجلس بعض هؤلاء في مؤخرة المسجد يتكلمون ويشوشون على المصلين. يعني بعضهم مش يدير، قال راح المكة أو المدينة صلى معهم العشرة الأولى ومن بعد يروح يقعد في مؤخرة المسجد، يا ليته قعد وحده يقرأ في القرآن ولا يستنى باش يوتر مع الإمام. واش يديروا حلقة ولا يقصر؟ الناس غير تصلي وما يقصروا، غلط يعني. احترم الناس، ياك تقول باللي زيادة بدعة وما ما فيش مشكلة، راك مقتنع بهذا ربي سهل عليك، بس احترم الناس يا أخي. انت كي تشوفهم ما تقولشهم يديروا في البدعة، لا انت تعتبرها بدعة، هما ما تقولش بلي مبتدعة، هذا فقه دقيق، فقه دقيق صح. إذا لا تجلس خلف وتبدأ تشوش على الناس، فهذا خطأ. وحتى هذاك الانتظار، الناس يصلوا وانت قاعد متكي على الجدار ومكسل رجليك، ولا بعضهم يتكسل قاعد يفتح روحه هكذا ومكسل ورقد، الناس تصلي حبيت ترقد روح خبي روحك، ارقد خبي روحك. صح. كاين بعض الأئمة كذلك ما يخليكش تصلي ركعتين سنة العشاء، غير يسلموا من العشاء يسبحوا ينوضوا لصلاة التراويح. هذا يفعله كثير من الأئمة وهذا خطأ. خليوا الناس يصليوا ركعتين سنة العشاء، لأن ركعتين سنة العشاء ماهيش داخلة في التراويح، هي صلاة مقصودة بذاتها، مقصودة بذاتها. وإحنا الحمد لله رانا نطبقوها هنا، يا كي نصلي وصلاة العشاء نسبحوا كل واحد ينوض يصلي ركعتين سنة العشاء تاعو ومن بعد نصلي التراويح. وبعض الناس مقلق يقول لك يا أخي هيا لينا. يعني كي تصلي ركعتين زيد شوية أجر تصيبها يوم القيامة، وش بيك؟ لا راك مقلق، ما تقلقش، راك في بيت ربي سبحانه وتعالى، الملائكة تصلي عليك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وين تصيبها؟ فاصبر شوية. بعض الناس يقول لك خاف يروح لي الوضوء، كيف يعني في ركعتين سنة العشاء يروح لك الوضوء في التراويح ما يروح لك؟ هاي لا راح لك يروح لك من الأول. وإذا خفتها وكاين الحمد لله الماء كاين والمراحيض كاينة، روح سيدي ارتاح اتوضأ واروح صلي ما فيش مشكلة. هناك ذلك فائدة، واحد يكون في صلاة التراويح يقول لك أنا حبيت نصلي التراويح كلها مع الإمام، صلى ركعتين وربعة ستة مع الإمام وبعد أتزيع تحشر. يقول كيف هندير لو كان نروح للمرحاض تفوتني زوج ركعات ولا ما عليش روح راك داخل في الأجر لأنك لأن ذهابك من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ما عليش روح ارتاح وتخفف وتوضأ واروح. فاتوك ركعتين ما عليش راك إن شاء الله داخل في الأجر لأن عندك النية بالرجوع إلى الصلاة. صح. إذا كان إنسان صلى معك إما ما يخليه يصلي ركعتين تاع سنة العشاء دخلها في النية دخلها في النية مع التراويح أو صليها بعد الوتر معليش صليها بعد الوتر وحدك. من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس حجز الأماكن في المسجد قبل الصلاة لنفسه أو لغيره هذا خطأ حجز الأماكن. وبعض الناس شفتهم وش يديروا يحجزوا الأماكن بالدراهم هذه الحمد لله ما عندناش ويا ربي ما توصلناش لكن كاين عند بعض المترافين في مكة ومدينة يقعد في الدار يأكل ويشرب ويبعث بعض الناس خاصة اللي حراقة ما عندوش إقامة ولا يدبر دراهم يحجز مكان قدام الكعبة ومن بعد حتى يجي هذاك المليان مليان شبعان يجي يعطي له دراهم ويخلي له بلاصة. نعوذ بالله هذا مال سحت هذا راهو يبيع في مكان عام المكان العام من سبق فهو أحق به مكان عام كما هذو لما يعسوا السيارات تخلي وليدك داخل السيارة الله يبارك طوله وعرض وتروح تقضي صوالح وتجي يجي لك باركين أنا باركين قال لي خليت وليدي البلاصة البلاصة هذه شكون تبارك باباك تبارك في الميراث تاعك هذه أنت تأخذ يا وليدي تأخذ على العسة إن كنت تعس إذا صارك تعس فلازم تفهم وقولوا يا وليدي هذا المكان مش تاعك هذا المكان عام أنا دوك أنا نعطيك دراهم نعطيك خطر على السيت لي ولا هكذا ضايف الخاطر نعطيني بصح أنا خليت وليدي يعز في السيارة وتزيد نعطيك دراهم نحيها من بالك يعني لأن هذا مكان عام من سبق فهو أحق به راح يرجع مكانا عاما إلا إذا كان إنسان مثلا في السوق عنده مكان معروف هنا بلاصة تاع طابلة تاع فلان يبيع الشيش مقطفة ويبيع المعدنوس كي بعد معروف باللي تاع عبد القادر ما تنحيها لوش خلاص بصح ما يجوزلوش إذا استغنى عنها أن يبيعها ويبيعوها درك يبيع الرصيف عنده رصيف هكذا داير طابلة يبيع صبابط ولا يبيع طرب فيها ملايين ومن بعد يجي رايح أيا نبيع حالك ما تبيعهاش مال سحت هذا مال حرام تبيعهاش استغنيت عنها خليها لغيرك لم تستغني هي أنت أحق بها واضح هذه المسألة هذه صح. ينبغي كذلك ترك الإعلان عن التراويح أو التهجد مثل أن يقول المؤذن قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أو صلاة القيام أثابكم الله ونحو ذلك لأنه بدعة كما ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء. يعني الناس ينوضوا يصلوا التراويح مباشرة يعني بعد ما يسبحوا ويصلوا سنة العشاء ينوضوا أما قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله هذه زيادة بعض الناس يقول لك واش فيها هبلتونا يا أهل السنة وعلى ما تزيج في الدين ما تزيج في الدنيا اخترع حاجة اللي تفيد الأمة في الدين ما تزيج طبق صح. الفائدة 29 يجوز قبل الصلاة إطفاء بعض المصابيح المسجد لاتقاء الحرارة المنبعثة منها خلافا لمن أنكر ذلك يعني إذا كانت سخانة خففنا الأضواء ما لا مانع بعض الناس يقول عليها كنت ديروا هكذا راكو تشبهوا بصحاب اليوغا عرفهم اليوغا هذو يدير واحد العبادات تاعهم تاع الشركيه ويطفي الأضواء. طيب هل يجوز أن تصلي في الظلام يجوز لنا؟ طيب لا مانع، ما فيها ولا سخانة، طفينا شوية الأضواء باش الإنسان تروح، خاصة المصابيح هذيك الصفراء العنقودية يعني. هذيك تزيد السخانة. هنا مانع كذلك إنسان يجعل بعض المبردات برد المسجد، ولا نصلي مثلا إذا كان بعض المساجد مسجد وعنده برحة ساحة كبيرة ما يصلوش في الصيف، ما يصلوش في المسجد، يصليوا في البرحة هذه، ما عليش باش إنسان يخشع. هذا هو ما يعني المهم، يبعد الإنسان عن نفسه ما يشوش عليه في صلاته. الفائدة 30 من أخطاء بعض المصلين في التراويح أن يجلس بعضهم وسط الصف بدون صلاة. هذه مشكلة، بزاف من الناس يقعد في الصف، الناس هم يصلوا هو قاعد، ما كبر هو يبعد على روع أيام، بصح قطعت الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ما قطعت الصف وش نديره؟ انصرف أو كبر وأنت جالس، ادخل في الصلاة وأنت جالس. بعض الناس يقول كيف نصلي وأنا جالس؟ يا أخي خير ما تبقى بدون صلاة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وش يدير في قيام الليل، ما تركش قيام الليل، يكبر ثم يجلس ويقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، كيف قوله 30 آية ينوض يجيبها قائم ثم يركع، وأحيانا يركع وهو جالس. خلاص يا أخي فعلها، خير ما تبقى قاعد. والخطأ الأكبر منه أن بعض الناس يجلسون في مؤخرة المسجد حتى إذا شعروا أن الإمام سيركع يسرعون ويهرولون ويدردزون، تسمع دف دف دف دف دف ويكبرون. هذا قيام، هذا تمسخير، هذا لعب. كاين بعض المساجد ندخلها في رمضان ربع المسجد هم يصلي ونص المسجد قاعدين، ويا ليت قاعدين وساكتين يقصروا الإمام ويقرأ والآيات، الناس خاشعين، والآخر قلت له وقال لي وزلابية وقلب اللوز والبوفاريك ومن شعر ويجروا بعد يركض. هذا قيام، هذا لعب. ادخل في الصف يا أخي، إذا راك عيان قال أنا عيان، أنا بناء نهار كامل وأنا نخدم في الشمس، ولا فلاح نحصد ما نقدرش، ماشي مشكل، اقعد في الصف كبر وراك تسمع، اقدر تنوض تركع وانت من قيام الله يبارك، ما قدرت تصلي جالس فيش مشكل. أما هذا المظاهر هذه هذا خطأ صح. وصلاة التراويح أيها الإخوة لها فضل كبير وأجر عظيم، لا يحصل على ذلك إلا من صلاها بشرطين مذكورين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. يعني الإنسان عليه يصلي التراويح إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بوعد الله بالثواب عليه. على تصلي التراويح باش ندخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان، يعني إيمانا واحتسابا أي طالبا للثواب غير مكره، وليس طالبا لهضم الطعام. قال لك اليوم كليت بزاف لازم نديجير مع هضم الطعام، لا لا صليش، صلي باش يعطيك ربي الأجر. اللي صلي بهذين الشرطين إن شاء الله ربي يعطي له مغفرة ما تقدم من ذنبه. الفائدة التي بعدها كاين بعض المساجد كي يجلسوا بين أربع ركعات ولا بين ركعتين يجيبوا بعض الأذكار الجماعية، يعني هم صلوا ركعتين ولا أربع ركعات بعد كي يريحوا يشربوا شوية ما يبدأوا اللهم صل وسلم على محمد. غلط، هذا ما كانش يديرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بركعة يا خلينا كيف خلينا ما نخليكش اخدم لنا طياره ما يعرف يخدم، والدين كل يوم يجيب لنا حاجه جديده. وفي بعض البلدان كما في سوريا بعد كل ركعتين يجيب لك الصحابه صلوا ركعتين، هذاك المؤذن يقول لهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد يصلوا ركعتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا خطا. يعني هذه الاذكار هذه لا ما كانوش يديروها السلف الصالح، صلي ركعتين او اربعه نريحوا شويه، حب يشرب ماء يكسل رجليه يحرك روحه شويه كذا يستغفر، ومن بعد النوضوا نكملوا التراويح. صح. وعلى المسلم ان لا يكثر الحركه في الصلاه ومنها التراويح. كاين الناس كي يصلوا التراويح يشغلك بالحركه، وخاصه بعض الناس اللي يروحوا مع القرايه. كيف يروحوا معه؟ هو ثابت على الارض لكنه يذهب باعلى جسمه الى الامام والى الخلف. شفتوهم ولا لا؟ او يقرا الامام سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد ورايح معه ورايح وين، غير كما صليت العشاء في مسجد واللي كان يقرا بنا كان يقرا عنده صوت حسن وقراءه جيده، اللي كان على يساري كان يروح ويجي حتى بيدي دات له حبست. كي كملنا الصلاه شفت فيه بدا يبتسم، طحت مع انسان قلت يا ربي تستر، طلع معك شي واحد ثاني واش دخلك فيا تموت قاعد تعرفوا الدين وقاعد تفتيو، قلت يا ربي تستر. كي سلمنا شفت فيه ابتسم قال لي بارك الله فيك نبهتني، قال لي انا رحت مع الايه نروح نلتقى ونعاون نولي له نروح نعاون نولي. قلت له لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاه، وقبل ذلك قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما تتحركش. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، اسكن اثبت ما تروحش وتجي مع الآية اثبت. واذا شفت صاحبك يدير هكذا غير بالعقل ديروش ما تضربوش هكذا، لا غير بالعقل هكذا كي كمل قول له قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، ما تقولوش قالنا ابو سعيد نستنى ابو سعيد هذا نعرفوش انا نعرفوش، قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، يعني ما تتحركش الا تتحرك للحاجة، شفت مثلا عقرب ولا حاجة تقرصك ولا تتحرك طبعا، ولا واحد شو واحد طاح وداخ ترفدو معليش. بصح اما هذه يروح ويجي مع الآية هذا خطأ، هذا مخالف للآية وللحديث. الفائدة 35، وعلى الإمام أن يقرأ بالناس قراءة متوسطة لا تشق عليهم، خاصة إذا كان للمأمومين أشغال وأعمال في النهار. يعني الإمام عليه أن يقرأ قراءة متوسطة. بعض الناس يقول شوف انتم ما فهمناكمش، منا تقول باللي الصحابة كانوا يقوموا حتى الفجر، وانت تقول لي الإمام يخفف القراءة يقرأ قراءة متوسطة، وشنو هذا؟ نقول لك على، لأنه هؤلاء كان عندهم الخدم يخدموا لهم، وكثير منهم كان عندهم العبيد يخدموا لهم في النهار، فكي يسهروا ممكن في النهار يريح شوية ينحي الدوخة تاعه. فالمهم إنسان اللي يكون متفرغ في النهار في رمضان يحب يطول وحده يقوم الليل كله براسه، خاصة في العشر الأواخر. فعلى كل هذا قاله الإمام أحمد وغيره، قال على الإمام أن يراعي حالة الناس، يراعي حالة الناس. أما ناس جالسين ما عندهم لا أشغال لا في الليل ولا في النهار، طولوا في القراءة مليح. وكذلك على الأئمة أن يبتعدوا عن القراءة السريعة التي لا يفهم الناس منها شيئا ولا يتدبرون القرآن. كاين أئمة يأذن، هذه نكتة قالها لنا الأئمة جزاه الله خير، قال يبدأوا الصلاة على 8:30 تاع الليل مثلا، العشاء على 8:30، يبدأوا الصلاة التراويح على 8:30 ويكملوا على 825. فهمتوا؟ يبدأوا على 8 ويكملوا على 825، يعني مكاسبات كملوا قبل ما يبدأوا. يا أخي بعض زوجك تطول علينا و... طيب كن وسطا، كن وسطا. حضرت بعض الأئمة، وهنا ماشي موجودة والحمد لله، إن شاء الله ما تكونش في دمشق، يقرأ آية آية، وش من السورة تبارك الذي بيده الملك، ما يكملهاش طبعا، شحال فيها من آية؟ فيها 30 آية، يصليهما 20 ركعة، يقرأ 20 آية. صليت معهم الله أكبر الحمد لله، يكملهم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الله أكبر، وبعد في الآية في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة الذي خلق الموتى، يقرأ الفاتحة. قال الإمام مالك هذا خطأ، قال الإمام مالك أقل شيء يقرأ 10 آيات في كل ركعة، يعني واحد مثلا صلى في الدار جاوه ضيوف ما قدرش يروح للمسجد هذيك الليلة، يصليوا ما تيسر يقراش آية آية بعدا، سبحان الله العظيم. إذن وما يقراش القراءة السريعة، قراءة ما تفهمش واش هو يقول، وكاين الناس يروحوا لهذيك المساجد يقصدونها، والله تعالى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الفائدة 36 والأفضل ختم القرآن، والأفضل ختم القرآن كله في التراويح، الأفضل يختم القرآن. وأما من وصف الختمة بأنه بدعة، كان بعض الناس يعني سبحان الله العظيم كلمة البدعة عندهم سهلة، شغله ويسربي في الدلاع في شهر أوت. يا أخي اتقي الله، كلمة بدعة هذه تريث تريث، تستعجلش. قال لك ختم القرآن بدعة، على بدعة يا سي محمد على؟ قال لك ما دارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتمل نزول القرآن إلا في آخر حياته، يعني كيف قالوا بلك شهر شهرين باش يموت عليه الصلاة والسلام اكتمل القرآن خلاص. وأما بعده فقد فعله السلف الصالح، كانوا يختمون القرآن. هنا كاين تنبيه في الرسالة، قلت والأفضل ختم القرآن كله في التراويح، وأما من وصف ذلك بالبدعة فقد أبعد، لأن القرآن لم يكن قد اكتمل نزوله في حياة النبي. هنا خطأ، أخطأت، المفروض نقول لم يكن قد اكتمل نزوله إلا، زد إلا بعد كلمة نزوله، زد إلا وبعد حرف في زد آخر. أنا رديت على روحي، ما رديت غير على، أنا رديت على روحي. لم يكن قد اكتمل نزوله إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجملة صحيح. وأما بعده فقد فعله كثير من السلف، صح. 37 لا يقرأ الإمام من المصحف، من قرأوش من المصحف، بل يقدم الحافظ لكتاب الله، فإن لم يوجد فيقرأ فنقدم إماما يقرأ بما تيسر، صح. أما قراءة التراويح من المصحف هذا خطأ. قد يقول قائل لكن ورد عن بعض السلف أنه كان يقرأ من المصحف، فيقال نعم هذا في بيته خاصة، في حالة خاصة وليس في مساجد الجماعات، ولأن تعميم هذا الأمر يؤدي إلى هجر حفظ القرآن الكريم من المسلمين. حفظ القرآن الكريم اليوم بكري كان يقولوا شكون اللي ما يحفظش القرآن، بكري فلان ما يحفظش، أما اليوم واش يقولوا؟ فلان حافظ القرآن كان، نزيدوا واش نديروا؟ نقراو من المصحف في التراويح. لا غلط، هذا فيه تشجيع للناس باش يوليو واش ما يحفظوش. اما واحد في داره امرأة مثلا في دارها حبت تصلي نافلة تقرأ من المصحف يجوز، والأفضل ترك ذلك، تقرأ من حفظها باش نحافظوا على هذا القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نحفظ القرآن الكريم بحروفه وحدوده، وأن يكون حجة لنا في الدنيا والآخرة لا حجة علينا. صح. ومن باب أولى لا يشرع متابعة المأموم للإمام في التراويح بالمصحف. هذا البدعة هذه رمي يديروها الناس يصلوا بالباش بالمصحف، وبعض الناس يقول لك هذه جائزة، شكون افتالك بها؟ شفتها في مكة في المسجد النبوي، وهذاك اللي يصلي تعرفه شكون هذاك؟ البخاري، إمام بخاري، شكون هذاك؟ إمام مالك بن باديس، هذاك اللي شفته تعرفه؟ من عرفه شفته في التلفزيون؟ أو هذا حجة غلط. يقول بصح هذاك المكان عندهم علماء. طيب العلماء سمعتهم واش قالوا؟ العلماء قالوا لهم ما ديروش، هما خالفوا كما تعالي الصلاة القيام أثابكم الله، هذه العلماء قالوا لهم ما ديروهاش بدعة، ما يديروها. سمعتهم يقولوها ولا لا؟ إيه؟ والمؤذن تاعهم كي أذن كاين بزاف منهم شو راهو يغني؟ حي على الصلاة، والعلماء يقولوا لهم ما يجوش، ما يديروها. العلماء قالوا الله أعلم، هم ما طبقوش، العالم ما عندوش العصا. إذن هذا الناس يرفدوا المصحف هذا خطأ. كان واحد الإمام ما شاء الله ذكي، كان يصلي بيوم التراويح، كي يغلط الجامع قاعد يرد عليه الله يبارك، قال لهم يحفظوا القرآن. سقسى واحد قال له، قال له رمي تبعوك بالمصحف، قال له غير جاء التراويح طفى الأضواء، واحد ما رد عليه يقرأ بعقله، يردوا عليه غير شكون الحفاظة اللي موراه. ولهذا اللي يحفظوا القرآن يجوا مور الإمام. شحال مرة نصلي في التراويح نسمع واحد يرد على الإمام من مؤخرة المسجد، والمسجد الله يبارك واسع وكبير، ويرد عليه وبزعاف، كان بعضه يتقلق وقالوا وكذا وكذا. يا صاحبي تعال إلى خلف الإمام ورد عليه، صوب الإمام بارك الله فيك. كذلك أيها الإخوة، كي غلط الإمام إلى فات الآية راح ادخل في آية واحدة أخرى خليه ما تردوش، كي تردو راح تدي له واش تخلط له تشوش عليه. أما إذا كان آية بدي يقول آية يغلط أنا قول له، أما إذا قرأ الآية ونسى آية ولا نسى حرف وراح دخل في آية واحدة أخرى ومشى خليه خلاص، بعد الصلاة روح نبه باش مرة أخرى ما يغلطش في القراءة. الفائدة التاسعة والثلاثون، ولا يقرأ المأموم ما دام يسمع قراءة الإمام، ما يقرأش، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإذا قرأ فأنصتوا. صح. إذا ما تقراش مع الإمام، خاصة هذه مثلا كي يكونوا صورة يحفظوها الناس كما صورة الكهف، صورة ياسين، صورة مثلا تباركة، تسمع الناس يقراوها معه، وخاصة في الوتر تسيبهم قاع يقولوا قل أعوذ بربي، تسمع قاع الناس يقول ياك، ما تقراش مع الإمام، اسمع اسمع. إذا راحت لك القراءة يعني ما سمعتش تخسر المكبر الصوت هنا تقرأ معليش، أما ما دام تسمع الإمام فعليك بالاستماع والإنصات. الفائدة الأربعون، إذا أسقط الإمام آية في الصلاة، هنا ذكرناها 41، هل يجوز للطفل المميز أن الحافظ للقرآن أن يؤم الناس في النافلة؟ يجوز حتى عند المالكية، طفل مميز يعني يعرف ولكن ما زال ما بلغش، هل يجوز يصلي بين التراويح؟ يجوز حتى عند علماء المالكية. أما الفريضة فمنعها كثير من العلماء أو أكثر العلماء وأجازها الشافعي. المهم ومع ذلك الأفضل أن نبحث عن الأكبر ليصلي بالناس في الجمع الكبير، لأن هذا هو الأصل. يعني الأفضل نقدمه في التراويح إنسان كبير، كي يكون مثلا صلاة قيام الليل قليل اللي يجي نقدمه بعض الغلمان باش يقراو باش نشجعوهم تكون عندهم الشجاعة، معليش. لكن في التراويح الناس يجوا يصلوا، لا ماذا بينا نخيروا إنسان كبير كل ما يكون الصوت تاعو صوت ذكوري. مش معناتها ذكوري تعالوا رجولة، أفضل كل ما يكون الصوت تاعو تاع رجولة أفضل. كان السلف الصالح يحبون الصوت الذكوري في قراءة القرآن. هذا هو. وكين نقدموا الأكبر وما نقدموش الأطفال في التراويح مثلا، هذا هو الأصل، وفيه إسكات للمعارضين، خطر كان معارضا نسكته. لكن لو قدم طفل مميز وحافظ القرآن معليش الصلاة جائزة في النافلة. وعلى المسلمين أن يقدموا للصلاة بالناس الذي يقرأ قراءة حسنة وليس الذي يتكلف تكلفا زائدا، يعني نقدموا ليعرف اللي عنده صوت حسن. بعض الناس ما عنده صوت حسن يزعف يقول على ما يقدموني شنايا، ما عليش ما تزعفش يا أخي ما تزعفش، الناس هم جايين يستمتعوا بالصوت الحسن وقراءة القرآن، ما عليش قال ما عليش اسمح لنا يصلي فلان. أعلى أنتم تتبعوا في الأصوات يا أخي فيها والو، هانا عنده قراءة حسنة شرعية طبعا ولا يتغنى تغني المغنين، لا وإنما عليه أن يقرأ يعني يكون يقرأ قراءة شرعية، وإلا فتقديم الذي يغني للناس وليس بأفقاههم فهذا من علامات الساعة. فقد قال عابس الغفاري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته ست خصال، يخاف على أمته ست خصال تحدث فيهم. إمرة الصبيان يعني صبي هو يسير الأمة، كما بعض الشباب يقولوا لازم الشباب هم يحكموا، الشباب يحكم عليه. قال قولك الرئيس الفلاني كبر الوزير كبر، يوم باه يخي مازال في عقله مازال عن الآلات تاعو تمشي، هو اللي يعرف خير منك عنده تجربة وعنده. لكن الآن من الموضة لازم الشباب ما يحكموا، هذا خطأ نقولوها، كاين بعض الناس ما مشي يقولوها يخاف نقولوها وربي يحفظ. إمرة الصبيان وكثرة الشرط، كي تكثر الشرطة هذا ماشي مليح لأنه كثر الإجرام. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة تاعو من هذا الأمر، لو كان ما يكثرش الإجرام ويكثرش الظلم ما يكثرش هذا. فاحنا نطلب ربي يصلح الأحوال. والرشوة في الحكم، يشريو الأصوات، كاين هذه ولا ما كاينش؟ كاين شراء الأصوات، نسأل الله العافية. وقطيعة الرحم، هاك تشوف كاين اللي ما عمو عنده عامين 5 سنين ما شافوش، عادي عمته ما يعرفش لا حية ولا ميتة وهي عايشة معاه في البلاد. واستخفاف بالدم، الدم يولي حاجة سهلة، كل ما زوج يعطيه بدماغ يسيل له الدم، يقول لك والله غير سيلت له الدم تاعو عادي كأنه أعطى له فنجان قهوة. استخفاف بالدم يعني الدم يولي حاجة سهلة، بالقتل أو بالجرح. ونشو يعني جماعة أحداث السن صغار يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أفضلهم يغنيهم غناء، رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وغيرهما، هو حديث حسن بشواهده كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة ما نقدموش اللي يقرأ قراءة أقرب إلى الغناء، لا يقرأ قراءة صوت حسن معليش، ويقرأ قراءة شرعية معليش. طيب ما حكم تقليد أو متابعة بعض القراء المشهورين؟ أجاز ذلك بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين، أجاز ذلك لكن بدون تكلف، ما تتكلفش يعني، ماشي تتزير على روحك حتى راسك يوجعك باش تقرأ كيما الشيخ فلان، لا، أقرأ قراءة عادية لا مانع ما دام هذاك الشيخ يقرأ قراءة حسنة شرعية. طيب من الفوائد كذلك أيها الإخوة، على الأئمة أن يتركوا إذاعة يعني إخراج صوت القراءة والصلاة إلى خارج المسجد من مكبرات الصوت، لأنه فيه إزعاج للناس في بيوتهم وغيرها، يعني المسجد ما يخرجش الصوت على القراءة خارج المسجد على لأنه يزعج الناس الذين لم يأتوا إلى الصلاة. هذه صلاة تكون داخل المسجد، وإذا كان امتلأ المسجد فليذاع، يكون إخراج الصوت بقدر، لأنه هذا فيه إزعاج للناس. بعض الناس يقول كرنا في رمضان وشعرك تزعج الناس، واحد أو قاعد في داره ما جاش يصلي تراويح، عنده شغل، مريض، حب يرقد، لا تزعجه. كذلك من الخطأ أن بعض الشباب لا يذهبون، لا يصلون في المساجد مطلقا، إذا خاصة إذا كانت تلك المساجد فيها بعض البدع كالتكبير الجماعي والتكبير والتسبيح بين الجماعي بين الركعات في الجلسات، ويقول نحن لا نشارك، وهذا خطأ. والصواب أن يذهبوا إلى المسجد، إلى المسجد ليس فيه ذلك، لكن إن لم يكن يصلون في ذلك المسجد ولا يشارك الناس في البدعة. فقد قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن فأحسن معهم، وإذا أساء فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري في صحيحه. وبعضهم يقول إذا كان إنسان يخاف من الرياء ما يروحش يصلي التراويح مع الناس، وهذا قاله بعض الفقهاء وهذا خطأ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويحسن نيته ويخلص نيته ويدعو الله تعالى بالإخلاص، صح. ولا مانع من صلاة التراويح في أول الليل بعد العشاء والانصراف، ثم العودة إلى المسجد للصلاة أيضا في آخر الليل، يعني يصلوا التراويح بعد يروحوا يريحوا ويجوا يصلوا قيام الليل، هذا جائز. بعضهم قال هذه بدعة، ماشي بدعة يا أخي، لماذا؟ لأن السلف كانوا يصليوا من بعد العشاء إلى الفجر، احنا ما نقدروش، احنا ضعفاء، فنقسم الصلاة، نصليوا التراويح بعد نريحوا شوية ومن بعد نجوا نقوموا الليل يعني قبل الفجر، جائز هذا. وقد أجاز ذلك بعض العلماء منهم ابن عبد البر المالكي، نقله عنه أحمد بن يحيى الونشاريسي رحمه الله تعالى، صح. هذا سنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، مش ما نطولوش على الناس، صح. عندنا هنا يا إذا صلى الإنسان في ساحة المسجد والمسجد لم يمتلئ ما حكم ذلك؟ هذا أخطأ، يعني كي تجي للجامع الناس عم يصلوا في المسجد والمسجد ما زال ما تعمرش وكاين ساحة على جل البرودة تصلي برا، لا هذا خطأ لأنك لم تتم الصفوف، اللي يجي يصيب الصف الجامع تعمر يصلي في ذاك المكان. بعض الناس يقول كان ما نقدرش نصلي مع في المسجد ما فيهش مكيف سخانة وهو عنده ضيقة، ولا فيه مكيف ويضر المكيف، فهل يجوز يصلي في الساحة اللي فيها برد طبيعي من الله؟ هذا معذور معليش، ما واحد صحيح لا بأس به يدخل يعمر الصفوف. هل يجوز للمرأة أن تصوم رمضان وهي حامل؟ يجوز صوم، لكن الأفضل ما تصومش لأنها داخلة في المريض، هي مريضة، الحامل والمرضع ما يصوموش يفطروا. ماذا عليهم؟ عليهن عند كثير أو أكثر العلماء عنده عليهم وش يديروا القضاء والفدية، لكن عند عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عليهما الفدية فقط، وهو القول الراجح. ملا يفطروا لتكون ترضع ولا تكون حامل تفطر وعليها الفدية. وش هي الفدية؟ عن كل يوم تطعم مسكينا، إذا فطرت 30 يوم عليها شحال 30 مسكين، إما توكلهم في أول رمضان ولا كل ليلة توكل مسكين. هذا هو. مثلا عندهم إنسان غريب ما عندوش، خلاص كل يوم تبعث له فطور تاعو، خلاص راهي خرجت من الله. وتكثر طبعا ماشي واحد، تكثر 30 مسكين توكل. وإذا ما تعرفش تعطي دراهم للإنسان اللي راح يوكلها هذا المساكين. صح. هنا يقول هل صلاة قيام الليل تهجد جماعة في المسجد أو وحده في المنزل أفضل؟ الصلاة تراويح في رمضان الأفضل أن تكون مع الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فالأفضل أن تصليها في المسجد مع الجماعة. لكن إذا صلىها الإنسان في داره ولا في الحوش تاعه ولا في الحانوت تاعه ولا في المصنع تاعه مع العمال جائز، مش حرام، جائز، لكن الأفضل تصليها في المسجد الأفضل. هذا بالنسبة للتراويح. أما بالنسبة لقيام الليل في غير رمضان فكل واحد يصلي وحده إما في المسجد ولا في البيت. يجوز أحيانا يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان أحيانا وبدون موعد وبدون ترتيب وبدون برنامج، كما كانوا بعض الشباب هنا كانوا يديروا في هذه الولاية، هذه كانوا بعض الناس يقول لك أيها الشباب ديروا إعلان، أيها الشباب ها ليلة الجمعة راح نديروا قيام الليل جماعي. على خطأ، على خطأ، ما كانش يدير النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ليلة الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر ولو في العبادة، حتى الإنسان باش ما ينعش في صلاة الجمعة. لكن مثلا واحد راح تعشى عند صاحبه في غير رمضان ومن بعد قال يا جماعة وش رايكم نصلي ركعتين ولا أربع ركعات جماعة، معليش جات هكذا. أما شغل بترتيب وبرنامج وسبق إصرار، لا لا لا لا. صح. ما حكم شراء اللحوم المجمدة؟ هذه تكلمت عليها عدة مرات ودرت فيها، كتبت فيها في الموقع بتاعي. في الظاهر أن الأخ هذا ما نشعر فنسا ولا ما حضرش ولا اللحوم المجمدة إذا جاية من بلاد الكفار غير أهل الكتاب، ماشي أهل الكتاب، وثنيين يعبدوا البقرة ولا الشجرة ولا يعبدوا أي شيء، فهذا ما يجوش تأكل اللحوم ولو ذبحها بيده وقال بسم الله الله أكبر، ما يجوش أبدا بإجماع العلماء باتفاق العلماء. أما إذا كان اللحوم المجمدة جاية من عند أهل الكتاب يهود أو نصارى، فهذا ما دام ما شفتوش باللي خنقها ولا صرعها يجوز أن تأكل. طبعا اللحوم الحلال شي خنزير يجوز تأكل، ما شفتوش. بعض الناس في هذا الزمان قالوا لا لا، قالوا راهي مشات عليهم الهضرة باللي ما يذبحوش، باللي ولو يصرعوا ولا يضربوا برصاص البقرة يضربوها برصاص وطيحهم بعد يجوزوها في الماشينة تخرج علب منها بايت. ها فنقول هنا هذا الهضرة هذه تدخل الشك، والشك يجعلك تحترز، لكن ما تحرمش على الناس ما دام ما تأكلش، ما جابش الدجاجة قدامك وتدخل لها راسها في لقجر، وما يديروا هكذا، يجيب الدجاجة يدخلها راسها في لقجر يغلق عليها لقجر ومن بعد يرميها للخدام يخدمها، هذا ما تأكلهاش ما يجوز. أما ما دام ما شفتوش يجوز أن تأكل، إذا شكيت أنت ما تأكلش، صح لا تحرم على الناس، ومع ذلك نقول أفضل أتركها ما دام كثرة الهضرة اللي ما مشي ذبحوا أتركها، لكن لا تصل إلى درجة الحرام المؤكد. هذا هو هذا القول يعني علماء معتبرين في هذه المسألة. لكن واحد قال لك أنا نقول هكذا بصح ما ناكلش منيح، لقد وافقت جميع العلماء في هذه المسألة. ما حكم مصافحة العجوز الكبيرة؟ الأفضل ألا تصافحها ولو كانت كبيرة، لأن لكل ساقطة لاقطة. آخر سؤال يقول هنا: ذكرت بأن المكان العام لا يجوز بيعه، فهل يجوز تأجيره؟ التأجير هو نوع من البيع. بعض الناس عم بالوا الكراء ماشي بيع، لا الكراء هو بيع. إنما الكراء، وش هو الفرق بين الكراء والبيع؟ هذا الكاس هذا كي نبيعه لك راك تدي المنفعة تاع الكاس والكاس. المنفعة تاع الكاس واش هي؟ الكاس يعني منفعة، واش نديروا به الكاس؟ نشربوا فيه. فأنا كي نبيع لك الكاس راني بعت لك الكاس المادة والمنفعة تاع. بصح كي نكري لك الكاس، هذا الكاس نكريه لك برك، بعت لك ماذا؟ منفعة، بصح الكاس مازالو تاعي، فهو البيع. واضح؟ فإذا ما يجوش تبيع الرصيف يا أصحاب الباركينج ويا أصحاب اللي عنده طابلة على الرصيف، وإن كان هذا الطابلة على الرصيف ثانية مشكلة، الناس ولاو يدوا الأرصفة مول الحانوت، عنده حانوت وعنده الرصيف، رصيف يديه قرعة تاع الجازوز وقرعة تاع الماء، وهذا خطأ يا جماعة. هذا الجازوز لما يحطوه في الشمس والمال يحطوه في الشمس أو فيها خطر على الصحة تاع الناس، السرطان أو يجي منه. إنسان لبس به يشرب شوية جازوز غدوة يقول عندك سرطان، أو فين جاء؟ بلاستيك شمس 40 درجة. فاتقوا الله، دخلوا الجازوز تاعكم، دخلوا الماء تاعكم لحوانت، وغلقوا الطريق تاع الناس. لا غالب الله المستعان، تدخل للسوق تخدش تمشي. المهم ومن بعد واش يزيدوا يديروا؟ هذاك الرصيف واش يديروا؟ ولو يبيعوه، يبيع الرصيف هذا من اكل اموال الناس بالباطل. ومن بعد يهدر على الناس عم يدوا دراهم، شتي كيفاه؟ كلاو الدنيا، كلاو البلاد، وانت ما كليتش البلاد، كليت رصيف، كليت رصيف تاع البلاد. حتى ولو بعض الحوان تمساكن كي غزوهم اصحاب الطوابل واش داروا؟ هو خرج طابله، قال لك ولو يديروا لي طابله عند الحانوت تاعي. ها الله غلط، معليش هذا معذور. طيب واحد يقول لي على ما تهدرش على السبب اللي كان اللي داروا هذا الشيء، انا ما نهضروا عليهم، بصح نهضر عليهم بطريقه ما تخرجش تبدا تضربهم بالحجر وتقول له ارحال ارحال. انا ما عندناش، احنا عندنا جماعة النصيحة، ما عندناش حزب المعارضة. كاين بعض الناس يقول احنا حزب المعارضة، ما كانش في الإسلام حزب المعارضة، كاين جماعة وجه المناصحة تنصح، ما كانش حزب معارضة. ربي يهدينا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.